وكلماتك كلها نور وضياء، فهلا أسمعتنا شيئا من نجواك؟ هاك قلبي يا إلهي، هاك تسبيحات روحي، هاك قلبي يا إلهي، هاك تسبيحات روحي، من فؤادي وشفاني، من فؤادي وشفاني وابتسامي. Yeah.